بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا. واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمني الله وإياكم أن أعظم ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بالله جل وعلا إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لئلا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وأنواع العبادة كثيرة، منها الاستعاذة والاستغاثة. فالاستعاذة هي طلب العوذ، وهي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يعتصم وأن يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وكان المشركون الأوائل يستعيذون ويلتجئون ويعتصمون بالجن، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فهل نفعوهم؟ لا والله، بل زادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يلتجئون بهم ويعتصمون بهم. ويقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الالتجاء والاعتصام بغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، فهذا التجاء واعتصام بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي كلماته وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته جل وعلا. والقرآن من كلامه، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والقرآن من كلام الله. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، إذا أعرض الناس عن القرآن تلاوة وتدبرا وعملا يسرى عليه في ليلة، فيرفع من الصدور ومن السطور. وأن الله سبحانه وتعالى حفظه من الزيادة والنقصان، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي علينا عباد الله إذا نزلنا منزلا أن نقول هذا الدعاء. قال القرطبي رحمه الله: كنت أقول هذا القول عندما أنزل في أي منزل فنسيته مرة فلدغتني عقرب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لمن قالها لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ولو كان كلام الله مخلوقا لكان هذا التجاء واعتصام بمخلوق، فدل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق. ومن العبادة أيضا طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. الاستغاثة هي طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى وحده. ومن استغاث بغائب أو بميت أو بعاجز فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. إنما يستغاث بالله جل وعلا ويطلب منه الغوث والمدد وحده سبحانه وتعالى. وللأسف أن بعض من يدعي الإسلام ينادي غير الله ويطلب منه الغوث والمدد. لا تطلب الغوث ولا تطلب المدد إلا من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. فأفضل الدعاء هو الدعاء الخالص لله وحده لا شريك له. ومن دعا غير الله فهو مشرك والعياذ بالله. من دعا الله وحده فهو الموحد، ومن دعا غيره فهو المشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا كان لا كاشف للضر إلا الله فيجب أن يدعى وحده وأن يستغاث به وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي اطلبوا من الله وحده الرزق، اعملوا الأسباب وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم، وسيرزقكم سبحانه وتعالى رزقا واسعا. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من يدعو ميتا أو غائبا أو عاجزا هذا لا يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة. أما الله جل وعلا فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي ليكف شره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حماية لجناب التوحيد وحماية لحمى التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يستغاث به، فمن باب أولى من هو دونه، وإنما يطلب الغوث والمدد من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم دافع عنا وانصرنا، اللهم يا قدير يا نصير انصرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم قونا يا قوي وأعزنا يا عزيز، والطف بنا يا لطيف، وارأف بنا يا رؤوف، وارحمنا يا رحيم، وأغننا يا غني يا حميد. اللهم يا خبير يا عليم زدنا علما، ويا حكيم آتنا الحكمة، ويا غفور اغفر لنا، ويا سميع يا بصير متعنا بأسماعنا وأبصارنا وارفعنا فأنت العلي الكبير. اللهم يا حليم احلم علينا وارزقنا الأناة والحلم. اللهم مكنا في الأرض. اللهم إنا نسألك المغفرة والرزق الكريم الحسن، وأنت خير الرازقين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق أعوانهم ووزراءهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم اجزهم على ما يقدمون للمسلمين والمسلمات، اجزهم خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على إتمام مناسكهم في أحسن حال يا رب العالمين. اللهم أصلح أوضاع المسلمين في كل مكان، أصلح عقائدهم وأصلح معيشتهم، واحمهم بحمايتك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.